أتوجك يا موطني بمحبتي لشهاب الدين. ما أتوجك يا موطني بمحبتي لشهاب الدين. يا رب احفظ شهاب الدين، يا رب احفظ شهاب الدين. للأنصار والمولى ينصرها.